نهي الرسول عليه السلام عن استيفار المكان في المسجد. ولا ترى أن هذا ليس استيفارا؟ والله شيخنا احنا نأتي من يعني اول الناس نجلس في هذا مكان فقط يعني غير مقصود الاستيفار. اذا احببت نغير. سامحك الله. وهل هو المشرع هو انا؟ جزاك الله خير، هذا حسن ثقة منك بي أكثر من اللازم، لكن أنا كما جريت عليه وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس لا أريد أن أفرض رأيي على إخواني، ولذلك بدأت كلامي لعلك ما بلغك النهي عن استيطان المكان في المسجد. أما قصدت أو لم تقصد فالشرع لا ينظر إلى هذا. حينما يتخذ إنسان ما مكانا معينا في المسجد يمينا أو يسارا أو وسطا ولو لم يتقصد هو اتخاذ هذا المكان، فشرعا قد استوطن المكان، ولذلك لا ينظر هنا بارك الله فيك إلى النية، ولذلك فتكون النتيجة أن يراوح الإنسان حينما يدخل المسجد سواء كان في صلاة جمعة أو جماعة، تارة هنا وتارة هناك. ما في مانع أن يلتزم مثلا يمين الإمام لأن جهة اليمين أفضل كما لا يخفى عليك. لهذا هذا مكان استوطن بقصد أو بدون قصد، ولذلك فأذكر والذكرى تنفع المؤمنين. هذه واحدة.